بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الدكتور علي بن غازي التوجري، التعريف بحضرتك والسيرة الذاتية عندنا، بس احنا اختصر الوقت هنطلع في الأسئلة على طول. بارك الله. في ضوء علمكم وخبراتكم الطويلة في مجال الدعوة الإسلامية، ما هي أفضل وأصح الأساليب في الإصلاح بين الناس في المجتمعات الإسلامية في ظل شيوع بعض التيارات الفكرية المعادية للإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سؤال مهم وواقع يعيشه الناس، وقد اكتوت المجتمعات الإسلامية ببعض الجماعات إلى درجة أن بعضها وصل إلى سفك الدماء وقتل الأنفس وإفساد الأموال. فنقول إن الطريق الصحيح في إصلاح المجتمع والقضاء على هذه الفئات أو الجماعات هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. فالنجاة والسلامة إنما تكون بالرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وما كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. أريد أبسط القول وبالتالي. طيب، أنا سؤال ثاني. فضلت الشيخ الدكتور علي بن غازي التوجري، ما خصائص وسمات الداعية إلى الله في ضوء مفهوم الكتاب والسنة لكي تتحقق أهداف الدعوة إلى الله على بصيرة؟ أحسنت، بارك الله فيك. أيضا هذا سؤال مهم. نقول إن صفات الداعية ذكرها الله عز وجل في قوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتلخيصا لدلالة هذه الآية، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي. ما هو؟ أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله وحده لا شريك له. وهذا تنبيه على الإخلاص، بحيث أن يدعو الداعي إلى الله ويبتغي وجه الله، لأن كثيرا من الدعاة حينما يدعو لحظ نفسه ويريد أن يشتهر وأن يتميز، وينسى أن الهدف الصحيح هو الدعوة إلى الله جل وعلا. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا هو الأدب الثاني، الدعوة إلى الله على بصيرة. قال العلماء: بصيرة على علم وبرهان وحجة، فمن لا يعلم لا يدعو. فإن نرى من يتصدى في هذه الأزمنة ويتكلم في أمور الإسلام المهمة وفي أمور الأمة المهمة وهو ليس عنده رصيد من العلم الشرعي، فلا بد أن يكون على بصيرة. أنا ومن اتبعني، ثم بين أعظم سمات الدعوة إلى الله عز وجل وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولهذا عبر عنه بقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه نفسه جل وعلا وأمره أن يتبرأ من المشركين. فضلت الدكتور علي، من خلال مشاركتكم في أنشطة الدعوة لمنهج الله، لمنهج القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الدورات العلمية وبرامج تأهيل الدعاء والوعاظ، ما ملاحظاتكم أو تقييمكم لتلك الأنشطة الدعوية، وماذا تقترحون لتعزيز دورها ورسالتها الإيجابية للناس في المجتمع المعاصر؟ الذي لاحظته أن الدورات العلمية الشرعية التي تعنى بتدريس كتب أهل العلم الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة والأمانة، وإن شئت فقل مؤلفات السلف الصالح، أن هذه في الحقيقة هي أنجح طريقة وأعظم طريقة، لأن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون اليوم دينا، ولن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها أو كما جاء. فأنا أرى أن تدريس المتون التي تلقتها الأمة ورثها جيل بعد جيل وتخرج بها العلماء والأمة والأناس مئات السنين، أن هذه شهادة بأن هذه الكتب نافعة، وأنها كما انتفع بها من قبلنا يجب نحن أن نتمسك بها حتى ننتفع كما انتفعوا. فأرى أن الطريقة التي يسلكها كثير من الأخوة خاصة مثلا هذه الدورة أرى أنها طريقة شرعية وصحيحة، لكن قد تحتاج إلى تكثيف الدروس وعدم طول المدة بينها، الله أعلم. هذا في رد على من يدعي بأن الحفظ ليس وسيلة ناجحة في التعليم وشيء من هذا، يعني نعم لا شك، وهو ليس الحفظ وحده، الحفظ والمدارسة وفهم المعنى، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف يعرف الناس الكتاب والسنة إلا بالشرح والبيان حتى يعرفوا، خاصة مع اختلاف اللغة الآن وضعف لغتنا، لغتنا ليست كلغة الصحابة رضي الله عنهم، فيحتاج إلى أن نقف على كلام أهل العلم، ويحتاج الناس من يشرح ويبين لهم على منهج سلف الأمة. فضيلة الدكتور علي، بعض وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي تحتاج برامجها وسياساتها الإعلامية إلى التصويب والتوجيه أو ترشيد أساليبها في مخاطبة جمهور المواطنين في الدول العربية والإسلامية، ما ملاحظتكم على الأداء الإعلامي في تلك الوسائل، وبما تنصحون القائمين عليها تحقيق رسالتها الوطنية والدينية في مواجهة المشكلات المجتمعية والوصول إلى الجمهور بأسلوب يخدم الناس جميعا؟ أما الملحوظات فهذا قد يصعب سرده وذكره، إلا أنه لا شك أن هناك شيء من الخطأ وشيء مما يجب أن يتدارك. فأنا أنصح من مكنهم الله عز وجل من هذه الوسائل أن يتذكروا أن مسؤوليتهم عظيمة، وأنه بكلمة واحدة قد يهتدي أناس كثر وتكون سببا في هدايتهم، وبكلمة واحدة قد يصد الناس عن دين الله عز وجل ويتركونه. فأوصيهم بأن يتسلحوا أولا بالعلم، يتعلموا، وخاصة مسائل الدين لا يتكلمون إلا بعد أن يعرفوا الحق فيها. الأمر الثاني أن يكونوا مخلصين. الأمر الثالث أن يكون هدفهم نفع المسلمين على الطريقة التي شرعها الله ورسوله. وليس هناك مانع من إذا أشكل عليهم شيء أن يسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخلاصة أن هذا العمل أمانة ورسالة ومسؤولية، فعليهم أن يتقوا الله ويسددوا، فاليوم يتكلمون وغدا يسألون، فليعدوا للسؤال جوابا. نعم. فضيلة الدكتور الشيخ علي، في ضوء مفهوم الحكمة والموعظة الحسنة، كيف يمكن للدعاة والوعاظ الاستفادة بمجازات العصر المادية مثل الإنترنت، الفيديوهات، وسائل الاتصال الاجتماعي إلى آخره؟ يعني تسأل كيف يستفاد منها؟ كيف يعني إزاي يوظفوها يوظفوها في خدمة الدعوة؟ لا شك أن هذه الوسائل الحديثة أنها نعمة عظيمة لمن استغلها في طاعة الله عز وجل، لأن الله قد هيأ فيها أمرا لم يكن مهيئا من قبل، فقد تصل الكلمة والموعظة إلى آلاف الناس وإلى عشرات الآلاف في لحظة واحدة. فأقول توظف، علينا أن نستغلها قدر ما نستطيع، وأن ننزل للميدان، وأن نثبت وجودنا، وأن تكون دعوتنا صادقة، وأن ندخل كل مجال ما لم يكن فيه إثم. فنكتب في الإنترنت ونكتب في الوسائل الأخرى ولا نتركها، ننافس في هذا الأمر بشرط أن نكون دعاة للحق وندعو إلى ما أمر الله به ورسوله، ويعني نشد العزم ونحرص على منافسة المخالفين، لأنهم يستغلونها الآن، هي تصل إلى الناس الآن في قعر بيوتهم. نعم نعم. فضلت الدكتور علي، هل من مواقف طريفة وأخرى جادة صادفتكم عند بعض الشباب الذين يشاركون في الندوات والمحاضرات والدورات العلمية التي تختص بمنهج الدعوة إلى الله والتمسك بالسنة النبوية الشريفة؟ والله هذا سؤال يعتبر مفاجئ لي، ما الآن ما أتذكر، يحتاج أني أتذكر، أما يذكر ما يخطر في ذهني شيء. يعني موقف لفت نظر حضرتك من بعض الشباب بيسألوا أسئلة معينة في خلال الحوار معاهم اكتشفت شيء معين؟ والله هذا الحقيقة مثل هذه مواقف كثيرة. نعم. ومن حيث الجملة يعني عرض لي موقف من شاب متأثر برأي الخوارج، أكيد صح، فكان يعني يسألني عن بعض الأشياء. نعم. فرأيت منه يعني رائحة التكفير، فلما رأيت هذا منه قلت له قبل أن أكمل لك الجواب، ما حكمي عندك، أنا مسلم أو كافر؟ فسكت، فقلت ما دمت سكت أنت شاك في، اذهب عمن تثق به واسأله. هذه مشكلة الحقيقة. ولماذا لم يكن شاكك في عقيدته هو؟ لا، هو لما قلت لما رأيت هذا أنه يعني يكفر ويسعى إلى تكفير الناس وأعمال، يعني نعم، يعني يقرأ بعض المقالات يقول أليس هذا كفر، أليس هذا كفر؟ فقلت له أنا الآن، أنا تسألني أنا مسلم عندك أو كافر؟ مع اعتبار المجموع يعني. أنا الآن مسلم أو كافر؟ فسكت. نعم. فلما سكت علمت أنه يكفر المجتمع كله، فقلت إذن اذهب اسأل من تثق به. أنا يعني كده احنا برا. ومن المواقف الطريفة مرة بي إحدى المرات قدمت للإمامة وصليت بالناس صلاة العشاء ركعتين، وكان الإمام كبير سنه ويبدو أنه ما عنده فقه كبير، فلما سلمت قلت لهم أتموا صلاتكم، وأنا قبل الصلاة قلت أكملوا، أنا سأقصر صلاتي وأنتم تكملوا. فلما سلمنا كان خلفي، قبل أن أسلم قال سبحان الله سبحان الله، سكت عنه. ثم بعد أن سلمت قام وكبر ورفع صوته وجعل نفسه للناس إماما، فجاء يمشي إلي وأنا جالس، ولما رأني لم أتحرك يقول بيدي هكذا، فأنا كنت يعني استغرب، فرفعت صوت قلت يا أخوان كل يصلي لنفسه. هذا كان من المواقف الطريفة جدا، لذلك بعد الصلاة كان يعني جاءني يعتذر. هذا يعني لم يكن يعني سمع أنه أتم صلاته، أي أنه يجوز للمسافر، هو لم يكن يسمع التنبيه، لا هو بالتالي اعتذر لي بهذا، قال أنا السمع عندي ثقيل. قلت لعله نعم. فضلت الدكتور يا علي، لكم العديد من المؤلفات وكذلك كتب أخرى قمتم بتدريسها في كلية القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية، ومن مؤلفاتكم تحقيق كتاب نكت القرآن الكريم للشيخ محمد بن علي الكرجي القصاب، وتحقيق كتاب الكفاية في التفسير للشيخ إسماعيل الضرير. نعم. وتبصير البشر بتحريم السحر. سؤالي، ما المقصود بنكت القرآن لتقريب المعنى للقراء وعامة المسلمين؟ حسنت. نعم، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو لا بد أن نرجع إلى فهم السلف وتعاملهم مع المفردات والألفاظ ماذا يعنون بها. نعم. لأن لو تحاكمنا إلى عرف الناس اليوم فالنكتة هي الشيء المضحك. نعم. الذي فيه هزل، لكن السلف لا يعنون بالنكت هذا، وإنما يعنون بالنكتة المسألة الدقيقة الخفيفة الدقيقة التي يحتاج استنباطها إلى إعمال ذهن. تمام. ولهذا قال نكت القرآن، يعني المسائل الدقيقة التي استنبطتها من دلالة الآيات في مسائل ما، وفعلا هذا الذي فعله، فإن هذا الكتاب كله رد على المخالفين للسنة، يأتي على الآيات على ترتيب المصحف ثم ينتقل من الآيات ويقول فيه رد على كذا رد على كذا رد على كذا. نعم. وما حقيقة النظر في كتاب الله عز وجل في مسألة وصفه بالإعجاز العلمي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العددي إلى آخر ذلك من الأقوال والنظريات لدى بعض الباحثين؟ وهل لا من أثار سلبية في تفسير معاني القرآن الكريم؟ يعني نقصر القرآن على أنه تفسير عددي، نقصر القرآن على 19، ومحاولة يعني تخريج حتى في الإنترنت في كتب طلعت عاملة مشاكل كبيرة في العقيدة، يعني متؤثر يعني. والحقيقة باب الإعجاز لا شك أن القرآن معجز، لكن التفسير عموما له أدوات، لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير كلام الله حتى يحصل الأدوات التي تمكنه من القول فيه. ولهذا ذكر الإمام السيوطي في كتاب علوم القرآن ذكر آداب المفسر، وذكر جملة كبيرة منها أن يكون على قدر في اللسان العربي، في اللغة العربية، وفي معرفة النحو والبلاغة، أظن 14 شرطة. نعم. ومنها أن يكون على علم بما قاله السلف في تفسير الآية. ولهذا مسألة الإعجاز فتح الآن على مصراعيه. وللأسف أن بعض من تصرفوا وكتبوا بالإعجاز أنهم أساوا إلى الإسلام، فربما ينظر إلى نظرية قائمة اليوم عند أكثر الناس فيقول القرآن هذه النظرية موجودة في كتاب الله، وربما يتراجع عن هذه النظرية فيكون هذا طعن في كتاب الله. بالضبط. يعني لا يجوز قياس لا أنتجه البشر على كلام الله عز وجل أبدا، ما يجوز أن ينزل. ولذلك لا يجوز إسقاطه، يعني ما يجوز إسقاطه. ولذلك يجب أن يترك هذا المجال لأهل المتخصصين فيه. لكن أنا أقول من أراد أن ينفع الناس في مثل هذا فما المانع أن يسأل أهل العلم ويلتقي بهم وينقل كلامهم إلى غيره، وتكون العهدة على غيره. وهو ينفع الناس بما أراد ينفعهم به. الحقيقة الناس دخلوا في هذا ودخل فيهم من ليس من أهل التخصص. ولهذا تفسير القرآن هو من أصعب الأمور. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث في سنده ضعف، أنه قال من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. نعم، إذا صادف يعني الصواب، يعني إذا صادف قول الصواب يعني، بس نعم. ده مش دليل فقد على أخطأ. نعم. ولذلك لا يقول أحد في القرآن إلا عن علم. ولهذا لما سئل أبو بكر ما هو الأب، وفاكهة وأبا، مع أنه يعرف أن الأب فاكهة، لكن ما نوع، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. وهذا عمر لما جاء عند قوله يأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ما معنى ننقصها من أطرافها، وسأل حتى دلوه على المعنى. فإذا كان هذا أبو بكر وعمر يتوقفون ويتورعون حتى يسألون، فكيف بمن هو بعيد حتى عن العلوم الشرعية وتخصصه ليس تخصصا شرعيا؟ فالقول بالإعجاز قول على الله بغير علم لمن لم يكن أهلا، وحتى من كان من أهله عليه التورع والتوقي. ونحن الحقيقة إذا شرحنا القرآن فسرناه وبينا معناه هذا يكفي، لأن الإعجاز الذي يطبقونه على الأمور الموجودة اليوم يحصل فيها خلل كثير. حتى إن بعضهم، ورأيت كتابا بهذا، يقول إنني من خلال القرآن أستطيع أن أعرف متى تقوم الساعة. أيوه، هذا يعني أكثر من هذا. بعضهم لما حصل ما حصل أحداث 11 سبتمبر قال هذا موجود على شفا جرف نهار. نعم، قال هذا موجود في القرآن على شفا جرف نهار. لا، كلام فاضي يعني. كلام هذا قول الله بغير علم وجرأة يعني وجدا. ولهذا الحقيقة يجب إغلاق هذا الباب إلا من أهل الاختصاص، وهذا هي القاعدة أصلا. الآن لا يرضون أن طبيب أن أحد يتكلم في الطب أو يعالج الناس ما لم يكن متخصصا. نعم. وكل أمر لا بد يتكلم به متخصص، ما بال الدين كل يتكلم به؟ نعم. فضلت الدكتور علي، تجتاح المجتمعات الإسلامية في العصور الحديثة بعض الأفكار والدعوات التي قد يتأثر بها بعض الأفراد سيما الشباب منهم، فكيف نحمي مجتمعنا الإسلامي من ظواهر الفكر المتطرف التي يكون ضحيتها بعضهم مثل عبدة الشيطان والإلحاد وإنكار ثوابت الدين الصحيح. بعبارة أخرى، ما رشدة علاج تلك الظواهر السلبية في عالمنا الإسلامي من واقع خبراتكم الدعوية؟ نعم، لعل هذا السؤال يعني تقدم الجواب عليه في السؤال الأول، وهو أن حماية المجتمع تكون بردهم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يعني هذا الدين وهذا القرآن وهذه السنة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنتجت ذاك الجيل العظيم الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، هو نفسه نفس الدين، لكن كيف نفهمه نحن؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نطبقه؟ ولهذا الدعوة إلى شيئين، إلى العلم والعمل، نتعلم ونعمل بما فيهما. والحقيقة هناك مسألة مهمة جدا، وهو أن ننشئ أبناءنا ومن حولنا على قوة الثقة بدين الله عز وجل، وعلى الاقتناع بما فيه وأنه الحق الذي لا مرية فيه، وأن أغنياء بما أعطانا الله عز وجل، ولسنا بحاجة كل من جاءنا بقول ذهبنا وراءه. فإذا سمعنا شيئا نعرضه على ما عندنا، وإن جهلنا نسأل أهل العلم الذين فاسألوا أهل الذكر الذين يستنبطونه. الله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم، لكن قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فالذين يستنبطون فئة خاصة. فبهذا يعني رجوع الأمة إلى علمائها، علماء الشريعة، هو سبب النجاة. نعم، ويتكاتب الجميع على هذا، ونربي أبناءنا على حب الله ورسوله وحب الدين وسلامة العقيدة والحذر من المخالفات، بحيث يكون عندهم حصانة إذا رأوا الشر يعرفونه فينكرونه. فضلت الدكتور علي، كيف يمكن النهوض بالمراكز التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات لكي تكون حصونا للشباب المسلم من خطر الغزو الثقافي أو الاستشراق الغربي ضد الإسلام؟ والله هذا يحتاج على المدرسين عبء من هذا، على المعلمين وعلى التلاميذ وعلى الجهات المسؤولة أيضا عبء. فلا بد أن تتكاتف الجهود، فالمعلمون يبذلون وقتهم ويبذلون طاقتهم ويجتهدون في بيان الحق، في الرد على الشبهات، يسارعون إذا بدأ الناس يتسامعون بفكرة أو قول، يبادرون مباشرة إلى الرد عليه وبيان خلله حتى لا ينتشر شره بين الناس. أيضا على التلامذة أن يكونوا حريصين على تحصيل العلم وعلى من يثقون به، لا يتلقون عن كل أحد. على الجهات المعنية أن يوفروا الوسائل التي تمكن المعلمين من القيام بمهمتهم، وخاصة ما يتعلق بالنشر، يعني إيصال الكلمة أو الموعظة لأكبر شريحة ممكنة، وهذا قليل من كثير. فضلت الدكتور علي، يتعرض بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى بعض التجاوزات من قبل من ليس لديهم علم حقيقي صحيح بفضائل وحقوق هؤلاء الصحابة ووجوب احترامهم ومحبتهم، وذلك بسبب بعض الدعوات الضالة التي يروجها المروجون والمرجفون. السؤال، بما تنصح سيادتك حضرتكم الإخوة المسلمين في مواجهة مثل تلك التجاوزات في حق الصحابة في ضوء مذهب أهل الكتاب والسنة وقول أبي زرعة رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أي ينال أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق؟ وأيضا هذا سؤال مهم جدا. نقول نحن حينما نتكلم مع المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن مصدرا وبالسنة يصدر عنهما، نقول اسمع إلى قول الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه تزكية، ما بعدها تزكية. فما دام الأخبر أنه قد رضي عنهم فوالله إن الله لا يرضى إلا عن المتقين. ولهذا حقهم علينا ما دام أن الله قد زكاهم ألا نتعرض لهم بسوء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. أحد ما شاء الله جبل طويل عريض رفيع عالي، لو أنفق أحدنا مثل أحد كله ذهبا خالصا، وأحد الصحابة أنفق ربع صاع أو ثمن صاع، لو أنفقنا مثل الجبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أحدهم أنفق ربع صاع أو ثمن صاع يعدل جبل أحد كله لو أنفق. ما كمل يعني، ما كفى، ما كفى. نعم. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون سلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فيذكرون بالجميل. تمام. ويعرض عما شجر بينهم، ونعلم أنهم كانوا على الحق، وأنه ما حصل بينهم، وهم بشر يسلمون ويخطئون، لكن ما حصل بينهم يجب أن نكون كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله والشافعي: تلك فتنة طهر الله منها أيدينا، ما شاركنا في القتال فنطهر منها ألسنتنا. نعم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل في آخر الواسطية حول هذا الموضوع، أفاد وأجاد، فقال فأثنى عليهم من معرض وفي معرض ثنائه قال: فما كان ولا يكون مثلهم، وما حصل عندهم من مخالفات فهو مغمور في بحر أعمالهم الصالحة. تمام. وقد تجاوز الله عز وجل لهم. نعم. عم أفعلوا، ووعدهم بالحسنى وبشرهم. ولذلك الذي يريد النجاة لا يذكرهم إلا بالجميل، ومن وقع فيهم فإنه قد جعل خصومه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله من باب أولى. أي نعم، ورسول الله والله الذي نعم اختارهم لنبيه. نعم. وأثنى عليهم. ولهذا سبحان الله من الأمور المقرة عند السلف أن الحديث إذا رواه الصحابي ولو كان مجهولا لا يدرون ما اسمه فالحديث صحيح. نعم. حتى لو كان مجهول اسمه فقد جاوز القنطرة. طيب شاكر جدا على هذا اللقاء لمجلة الكويت، ونلتقي على خير إن شاء الله في دورات قادمة يا دكتور إن شاء الله. حفظكم الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، حياكم الله.